وقال ابن عباس والحسن وقتادة تصلى نارا حامية أي حارة شديدة الحر، تسقى من عين آنية أي قد انتهى حرها وغليانها، يعني آنية قد وصلت إلى أعلى درجة في الحر والغليان، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي. وقوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس شجر من النار، وهذا التفسير فسر الضريع بأنه مثل الزقوم، فإن الزقوم شجر ينبت في النار، فعلى هذا يكون الضريع نوع آخر ينبت في النار. وقال سعيد بن جبير هو الزقوم، إذن الضريع إما أنه نوع من الشجر ينبت في النار، وإما أنه الزقوم، وقيل أنه الحجارة أي حجارة في النار. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو الجوزاء وقتادة هو الشبرق، قال قتادة قريش تسميه في الربيع الشبرق وفي الصيف الضريع، يعني في حال الربيع يوم أنه أخضر يسمونه شبرق، وفي حال الصيف يوم أن يكون يابس يسمونه الضريع، وهو شجرة ذات شوك لاطئ بالأرض يعني لاصق بالأرض. فقال البخاري قال مجاهد الضريع نبت يقال له الشبرق، يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس، وهو سم يعني إذا أكله الإنسان أو أكلته الإبل يكون فيه سم لهذه الإبل أو لهذا الإنسان. وقال معمر عن قتادة ليس لهم طعام إلا من ضريع، هو الشبرق إذا يبس سمي الضريع. وقال سعيد عن قتادة ليس لهم طعام إلا من ضريع، قال من شر الطعام وأبشعه وأخبثه. وقوله تعالى لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور، يعني لا يستفيدون من أكله. وها هنا تنتهي هذه الصورة المخيفة من العذاب، أجارنا الله وإياكم من ذلك. ثم ينتقل السياق إلى صورة أخرى تفرح النفس وتبهج النفس وتشرح الصدر ويتمناها كل عاقل. اسمعوا إلى هذه الصورة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. فلما ذكر حال الأشقياء ثنى بذكر حال السعداء، وهذا علاج للنفس البشرية، فإن المؤمن لا بد أن يعيش بين الخوف والرجاء، فإذا خاف من الله عز وجل ثم سمع ما يطمعه في رحمة الله فعند ذلك لا يحول بينه وبين العمل الخوف، ولا يأتيه اليأس والقنوط إذا سمع هذه الصفات العظيمة التي ينعم الله بها على كل تقي. ووجوه يومئذ ناعمة أي يوم القيامة ناعمة، أي يعرف النعيم فيها، وإنما حصل لها ذلك بسعيها، وهذا بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وبعد أن يدخل أهل النار النار، فإن الناس في الموقف وقبل الميزان كلهم في كرب عظيم وكلهم عراة، ولكن الأمر يتضح على حقيقته يوم أن يدخل الناس إلى الجنة بعد الميزان وبعد أن يأخذوا كتبهم في أيمانهم، عندئذ يتضح المنعم. وإنما حصل لهم لها ذلك بسعيها. وقال سفيان: لسعيها راضية، أي قد رضيت عملها. وهذا فيه إشارة إلى أن النعيم الذي يحصل للعبد يوم القيامة إنما يكون بسبب سعيه، فإن الله سبحانه وتعالى يجازي المحسن بالإحسان ويجازي المسيء بالإساءة. ولكن هذا لا يحول بيننا وبين فهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه لما قيل له: يا رسول الله، أيدخل الجنة، هل يدخل الجنة أحد بعمله؟ قال: لا. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهنا يقول: لسعيها راضية، لأنها رأت ثواب عملها. فهل هناك تعارض بين هذه الآية وبين الحديث الذي سمعتم؟ ليس هناك تعارض. وهنا قضية عقدية مهمة لا بد أن تكون راسخة في أذهاننا، وهي أنه ليس هناك بين نصوص الوحي تعارض، ما في تعارض، ولكن هذا التعارض أحيان يكون في نظر المجتهد، فإن المجتهد أحيان يظهر له في اجتهاده الخاطئ أن هذه المسألة معارضة لتلك المسألة، لكنه إذا عرف الأمور على حقيقتها فإنه لا يكون هناك تعارض. وسبب أسباب التعارض كثيرة، فأحيان يكون هناك حديث عام وحديث مطلق، والإنسان يظن أن هذا معارض هذا، ولو حمل كل حديث على بابه فإن التعارض يزول. وأحيان يكون هناك حديث ناسخ وحديث منسوخ، ولو أن الإنسان عرف الناسخ من المنسوخ لزال عنه التعارض، إلى غير ذلك من الأسباب التي يعرفها العلماء وتدرس في مصطلح علم الحديث أو في أصول الفقه، وهي في الترجيح بين الأدلة. ولكن التعارض الحقيقي بين حديث صحيح صريح، بين حديث صحيح صريح مع حديث آخر صحيح صريح، أو بين آية وآية، هذا لا يوجد على الإطلاق، لأن هذا الدين من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإن بعض من لا فقه عندهم تأخذهم الشكوك إذا سمعوا حديثا وسمعوا آية والمعنى كأنه يخالف هذا، يأخذه الشكوك في الدين، وهذا من الشيطان، ولا يتهم نفسه وإنما يتهم النصوص. والواجب عليه أن يتهم فهم نفسه، وأن يعلم أن هذا الالتباس جاء من سوء فهمه هو، وأما النصوص فلا اعتراض بينها. فلو نظرنا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله، فإن الباء هنا بعمله يسميها العلماء باب العوض، الباء هذه بالعوض، يعني لا يدخل أحد الجنة بعمله، يعني عمله فقط هو الذي أدخله الجنة، وإنما العمل مؤثر سبب. وأما أن الناس يجزون بأعمالهم ويدخلون الجنة بأعمالهم، فهذه الباء تسمى الباء السببية. فإذا عرفنا هذا المعنى والمعنى الآخر، اتضح لنا أن العمل سبب للسعادة أو للشقاوة. ولكن مر معنا في درس سابق بأن السبب لا يستقل بإحداث المطلوب إلا أن يريد الله تبارك وتعالى ذلك. وذلك فإن السبب مثل العلاج، شرب الأدوية، هل هو قطعا لا بد أن يأتي بالشفاء؟ ليس ذلك، إلا أن يريد الله تبارك وتعالى. تزوج المرأة هل قطعا لا بد أن يأتي الولد؟ ليس ذلك، فدل على أن هذه أسباب. لكن ممكن أن يأتي، ممكن أن يأتي ولد من غير زوجة، ما يمكن إلا في حالات نادرة مثل آدم عليه السلام يوم أن جاء به الله من غير زوجة. لكن هذه الدنيا وأحوال الدنيا وأحوال الآخرة جعل الله تبارك وتعالى لها أسبابا وتعبدنا بهذه الأسباب، فعند ذلك لن يدخل الجنة أحد بعمله، يعني بمجرد عمله، إلا برحمة الله تبارك وتعالى. وذلك لأن الإنسان مهما عمل من عمل فإن عمله ضئيل في جانب الله تبارك وتعالى لا يساوي نعمة من النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى عليه. فلو أراد الله أن يحاسبه مقابل هذه النعم فإنه لا يبقى له شيء من الأعمال يعادل هذه النعم. وذكر في قصص السابقين بأن رجل جلس يعبد الله تبارك وتعالى 500 عام يعبد الله ما يعصيه، فلما جيء به قال الله له أتريد أن أدخلك الجنة بعملك أم برحمتي؟ يعني بعملك لوحده أم برحمتي؟ قال لا، بعملي، لأنه عنده ثقة في عمله وهو يعبد الله 500 سنة، فقال لا بعملي. فقال طيب، زينوا عليه نعمة البصر، نعمة البصر، زينوا عليه نعمة السمع، زينوا عليه نعمة النطق. فلما وزنت هذه النعم عليه استهلكت جميع أعماله الصالحة. قال فإذا تدخل الجنة بأي شيء؟ ما بقي لك شيء، إذا كان هي بالحساب ما بقي لك شيء. فاستدرك الرجل وقال برحمتك يا الله، برحمتك يا الله. فدل على أن عمل الإنسان مهما عمل من عمل فإن هذا العمل ضئيل، ولكن الله رحيم، ولكن الله كريم، يعطي العبد زيادة على ذلك. لكن العمل مؤثر، العمل مؤثر. ولا يدخل أحد الجنة وهو يعمل الكفر والشرك على الإطلاق. ولذلك جاء النص بأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، أما الكافر لا، يقال إن هذا برحمة الله فقد يرحم الله بعض الكفار ويدخلهم الجنة، هذا ليس صحيح أبدا. لا بد أن يكون عندهم شيء من أسباب الرحمة، إن رحمة الله قريب من المحسنين، لا بد أن يكون عنده شيء والرحمة تدفع به إلى الجنة. أما ما عنده شيء على الإطلاق فهذا مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا معنى لسعيها راضية، أنها قد رضيت عملها، العمل الذي كانت تعمله لله تبارك وتعالى رضيت عنه، لأنها رأت ثمرته في الآخرة، رأت الثمرة العظيمة ورأت الجنات ورأت الخيرات بسبب هذه الأعمال، فهي راضية لسعيها. لكن الكافرين هم ما هم راضين سعيهم، لا يرضون سعيهم، لأنهم عرفوا أن الذي أوردهم المهالك هو السعي الذي كانوا يسعون. وقوله تعالى في جنة عالية، والجنة هي البستان، الجنة هي البستان، فهذا وخير المساكن يوم أن تكون المساكن في وسط البساتين، يوم أن تكون محاطة بالخضرة، يوم أن تحاط بالأشجار، يوم أن تحاط بالأنهار، يوم أن تحاط بهذه الصفة، فليجد ذلك أطلق عليها الجنة لأنها محاطة بكل هذه الخيرات، جعلنا الله وإياكم من أهلها. ومع هذا فهي عالية، أي رفيعة، بهية، مرتفعة. لكن هذا الارتفاع لا يسبب للإنسان مشقة في الصعود إليها، هي رفيعة لأن الناس ينظرون إلى المنعمين في الغرفات، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد الإنسان أن يدخل فيها فإن الله يدنيها منه، يدنيها حتى لا يجد مشقة في الدخول إليها أو الصعود إليها، ثم ترتفع به حتى تكون في مكان عالي في جنة عالية أي رفيعة بهية في الغرفات آمنون، لا تسمع فيها لاغية أي لا تسمع في الجنة التي هم فيها كلمة لغو، كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، وقال تعالى لا لغو فيها ولا تأثيم، وقال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. من الذي يسلم؟ بعضهم يسلم على بعض، والولدان الذين يخدمونهم يسلمون عليهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ويسلمون عليهم ويلهمون التسبيح. وإذا كانت فيها أحاديث فهي أحاديث مبهجة للنفس، ليست كأحاديث الدنيا، فإن الناس الآن إذا جلسوا في المجالس فقد يكون فيها غيبة، وقد يكون فيها نميمة، وقد يكون فيها استهزاء، وقد يكون فيها شتم، وقد يكون فيها ما يكدر الخاطر، ولكن المجالس في الآخرة ليس فيها هذا اللغو. صانهم الله تبارك وتعالى من اللغو، لأن الأنفس قد خرج ما فيها من غل، وخرج ما فيها من حسد، وخرج ما فيها من كبرياء، وخرج ما فيها من استهزاء، فصارت نفوس نظيفة صافية. فإن الأحاديث المعوجة في هذه الدنيا لها أسباب، أحاديث الناس الآن المزعجة في مجالسهم وفي أسواقهم لها أسباب، إما أن تكون بسبب الكبر أو بسبب الحسد أو بسبب الغضب أو بسبب الانتقام من شخص، لها أسباب من هذه النفوس المريضة، لكن يوم أن تتصفى النفوس فالحديث كله رائق، كله شائق، كله جميل، كله من جنس السلام، لا لغو فيها ولا تأثيم. فيها عين جارية، يعني هذه الجنة فيها عيون تجري سارحة. يقول المؤلف وهذه نكرة في سياق الإثبات، يعني أن المراد بها ليست عينا واحدة وإنما هذا جنس، يعني ليس عين واحدة، لما قال فيها عين جارية يعني عيون كثيرة جارية، كل يشرب من العين التي تجري من أمام قصره ما يريد، بل هي عيون مختلفة، فعين كما جاء في آيات أخرى، عين تكون من عسل مصفى، وعين من خمر، وعين من لبن، وعين من ماء عذب زلال، نعيم عظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر أو تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. فالمعلومة الآن أن الأنهار والعيون أصلها تتفجر من جبال، أصلها تتفجر من جبال، فأنهار الجنة وعيون الجنة الجبال التي في الجنة من المسك، وهذا ليؤثر في طعمها، يؤثر في طعمها، فيشرب الإنسان ماء مطيب بالمسك فهي تتفجر من أنهار المسك. فيها سرور مرفوعة، أيضا هذه السور كما أن الجنة عالية فالسور مرفوعة مرتفعة، أي عالية ناعمة كثيرة الفرش مرتفعة السمك، عليها الحور العين. قالوا فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له، يعني إذا أراد مجرد الإرادة يجعل الله تبارك وتعالى شيء متعلق بأن هذه تفهم إرادة المخلوق، كما أن المخلوق الآن يحرك إصبعه بالإرادة، المخلوق الآن أعطاه الله عز وجل وأعطى إصبعه من الأشياء التي مجرد الإرادة تؤثر في الإصبع، يريد أن يمد الإصبع بالإرادة، يريد أن يقبض الإصبع بالإرادة، فليس على قدرة الله شيء ممتنع. فكذلك هذه السرر المرتفعة التي هي عالية، إذا أراد الشخص أن يعتلي ذلك السرير بمجرد الإرادة يتواضع السرير حتى لا يجد مشقة في الصعود عليه. نسأل الله من فضله. وأكواب موضوعة، يعني أواني الشرب معدة مرصدة لمن أراد من أربابها، ونمارق مصفوفة. والنمارق هي الوسائد، يعني أيضا على هذه الفرش وسائد مصفوفة. وقوله تعالى وزرابي مبثوثة، قال ابن عباس الزرابي البسط الفرش. إذن هذا نعيم مقيم، نمارق وسائد وبسط وفرش وغير ذلك مما لا يعلم الإنسان، كما قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، مجرد أسماء، أما النوعية فأمر لا يخطر ببال. وعن سليمان بن موسى حدثني كريب أنه سمع أسامة بن زيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل من مشمر للجنة، ألا هل من مشمر للجنة. ومعنى مشمر للجنة الإنسان إذا اشتغل في عمل فإنه يشمر ثيابه، فهذه كناية. المراد هل من عامل ومستعد لعمل الجنة. ألا هل من مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها، يعني لا مثيل لها ولا شبيه لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز، نور يتلألأ من كثرة أنوارها إذا نظرت فيها فكأنها نور، ومن خضرتها فإذا رأيتها فكأنها ريحانة تهتز، وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها، وهذا من قوة إيمانهم ويقينهم. قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها، وصدقوا رضوان الله عليهم. فصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم قد نالوا من الخير الشيء العظيم، ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولأجل ذلك كل من رآه يطعن في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يشتم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا العمل يدل على زندقته ونفاقه، فإن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم قد اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبته، وهم الذين حملوا لنا هذا الدين، هم الذي حملوا لنا القرآن، وهم الذين حملوا لنا السنة. فمن طعن فيهم فإنما يريد أن يطعن في سند هذه الشريعة. ولأجل ذلك لا خير في من يسب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى جوابهم لما سمعوا هذا الوعد العظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا نحن المشمرون لها، أي المشمرون للجنة. قال قولوا إن شاء الله. وذلك وهذا من الأدب في الخطاب والحديث، أن الإنسان إذا أراد أن يعزم على عمل أو أن يقول أنا أعمل هذا العمل فليقول إن شاء الله، لأنه لا قوة للعبد إلا بالله تبارك وتعالى، فإن لم يعنه الله تبارك وتعالى فإنه لن يعمل شيء. ولأجل ذلك يكرر العبد في صلاته دائما إياك نعبد وإياك نستعين، فإنك لا تستطيع العبادة إذا لم يعنك الله تبارك وتعالى عليها. قال قولوا إن شاء الله، قال القوم إن شاء الله. ثم بعد هذا المقطع من هذا النعيم العظيم الذي رغب به النفوس المؤمنة، لفت أنظار البشر إلى عظيم قدرة الله، وذلك لأن الإنسان قد يستغرب يقول كل هذا النعيم العظيم خلقه الله للناس وكل ذلك العذاب خلقه الله تبارك وتعالى للناس، فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين للإنسان بالدلائل البرهانية المبثوثة في هذا الكون بأن الله على كل شيء قدير، فلفت نظره إلى ما يراه أمام عينه بهذه الدنيا، فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وهذا فيه مناسبة للجنة العالية والسرر الرفيعة، فإن الإنسان قد يرد عنده تساؤل محتمل ويقول هذه سرر مرتفعة كيف تتواضع للإنسان حتى يصعد عليها، فبين له الله عز وجل خلقا من خلق الله في هذا الدنيا، فهذه الإبل وهذه الجمال المرتفعة القوية كيف سخرها الله إلى درجة أنها يقودها طفل ويركب عليها طفل، ذللها الله تبارك وتعالى فتجد طفل أو امرأة أو شخص ضعيف ومع هذا يخطم هذا الجمل القوي المرتفع وينزله إلى الأرض ويضع عليه الأثاث ويذهب به يمينا وشمالا، ولولا أن الله ذلله لما استطاعه مجموعة من الرجال لولا أن الله ذلله. فهذا فيه لفت نظر إلى أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه إذا أراد أن يذلل مخلوقا من مخاليقه فإنه يذلله لمن يشاء من عبيده. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ثم إن خلق الإبل فيه دلالة على حكمة الله تبارك وتعالى، فإن المتأمل لخلق الإبل يعلم الحكمة العظيمة التي خلقت من أجلها، فإنه قد هيئ ظهورها قد هيئت لحمل الأثقال وللركوب عليها، ولو كانت الإبل تمشي على رجلين مثل الإنسان هل نستطيع أن نحمل عليها شيء؟ لا نستطيع أن نحمل عليها شيء، لأن كل ما علقت عليها الأثاث سقط عليها. فهذه الكيفية وتفصيل قوائم الإبل كلها تساعدها على حمل الأثقال، بل إن تفصيل صدورها وأجسامها يساعدها على حمل الأثقال وهي باركة الآن لو أتيت بحيوان آخر غير الإبل ووضعت عليه الأشياء الثقيلة وهو على الأرض لا يستطيع أن يقوم بها، لا بد أن تضع عليه وهو واقف، بخلاف الإبل فإنها مهيئة بأن تبرك وأن توضع عليها الأحمال ثم بعد ذلك تقوم بحملها. فلا شك أن هذا فيه حكمة عظيمة، فالإنسان الذي يتأمل في خلق هذه الحيوانات وفي ألبانها بأن الله سبحانه وتعالى يخرج من ألبانها ما من بين فرث ودم، هذا اللبن الذي ترونه يخرج من بين فرث ودم، ما الذي أخرجه في هذا البياض وفي هذا الجمال وفي هذه الصورة التي ترونها؟ ثم من حكم الله الشيء العظيم، انظروا من حكم الله، ولأن الإبل دائما تكون في الصحراء وفي الرمال، إذا حلبت الحليب حليب الإبل فإنه يأتي عليه من الرغاوي ما يمنع عنه غبار الأرض، بحيث ما تحلب الحليب وتضعه في الصحراء ومهما جاء عليه من التراب تزيل الرغوة فيأتيك اللبن الصريح الصافي من تحت هذه الرغوة، إلى غير ذلك. كل شيء يتأمل فيه الإنسان في خلق الله يرى أن هذا وضع في موضعه الصحيح، وأنه لو وضع في غير هذا الموضع لما استفاد منه ذلك الحيوان ولا استفاد منه الإنسان، في عيونها في أشفارها في كل شيء، في أقدامها المشقوقة التي تطلع الأرض وإلى غير ذلك من الأشياء العظيمة، كل شيء لا تجد فيها شيء تقول هذا مكانه غير مناسب. فهذا فيه دلالة على قدرة الله تبارك وتعالى وعلى حكمته، وهذا فيه لفت أيضا النظر إلى أنه كما أن الله حكيم في خلقه، كما أن الله حكيم في خلقه فهو حكيم في شرعه، فكل شريعة شرعها الله لنا فهي في مكانها الصحيح، ولو غيرت أنت هذه الشريعة فكما لو حاولت أن تغير عين الجمل وتضعها في ظهره أو في رأسه، عين الجمل في المقدمة يرى الطريق، لو قلت هذا العين بنقلها أبنقل عيونه وأجعلها في مؤخرته هل يستفيد من عيونه شيء؟ فكذلك الشريعة لو جيت تعدل فيها وتبدل، لو جيت تعدل في الاقتصاد تقول هذا المسألة من الاقتصاد نبي نغيرها نضعها كذا، أو تغير في أحكام أخرى هذه المسألة بغيرها في المحل الثاني، فأنت تخرب صنعة الله، تخرب حكمة الله عز وجل، فتخرج شريعة مشوهة، كما لو لعبت في خلق الله هذا الحيوان فأخرجت حيوانا مشوها، لو كسرت رجله وأزلت الرجل وجعلته يمشي على ثلاث، هذه المشي صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ ما هي صحيحة. هل يستطيع أن يحمل الأثقال ولا ما يحمل الأثقال؟